بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبول وإلا حل. قال شفت المسألة نفسها. ولو إيش قال؟ ولو أهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن لا زلنا في أواخر يمكن مبحث الهبة، أليس كذلك؟ نعم. ذكر المسألة هذه، وهذا يحصل كثيرا من بعض الناس. إيش المسألة؟ قال: لو أن شخصا، ولو أهدى لمن خلصه من ظالم، يعني خلص، يعني أهدى، يعني رجل مظلوم ثم جاء إنسان يعني ابن حلال خلصه من هذا من الظالم، بعد ما خلصه من الظالم أعطى المظلوم شيء، أهدى شيء، مال أي أو أي شيء، يعني كان هدية، هل يجوز لمن خلصه من الظالم أن يأخذ هذه الهدية أم تعتبر رشوة لا يجوز أخذها؟ ذكر تفصيل في المسألة، قال: لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبول. قال: إن كان المعطي المظلوم المعطي إن كان أعطى هذا الشخص الذي خلصه من الظالم أو رد إليه أمواله من الظالم، إن كان هذا المهدي أعطاه حتى لا يبطل، يعني لا يترك ما فعله من المعروف معه، أن قد يعطي الإنسان هذا، قد يعطي وهو خايف أنه لو ما أعطى ما يرد إليه المال، أو يعني ما يرد له جميع المال، أو يعني بهذا القصد. إذا كان المهدى إليه يعلم هذا، أنه والله أنا لولا أني يجوز خايف أني أخونه أو ما أجيب كل حقه، أو مثلا أنقص من كل حقه، أو مرة ثانية ما أعمل له هذا المعروف، الآخذ هو يعرف هذا. إذا كان يعرف هذا القصد أو هذا الدافع للمهدي، هذا هو الدافع، لا يجوز له أخذه، لأن أخذه حينئذ بهذا الاعتبار وبهذا القصد يعد رشوة، كأنه رشوة. أما إذا كان لا، هو يعني يعلم أنه ما أعطاه لأجل شيء آخر، إنما أراد أن يبره، أن يحسن إليه لأنه فعل معه معروف، خلصه من الظالم، خلص أمواله، خلص حقه من الظالم، فلا مانع من أن يأخذ هذه الهدية، ولا تعتبر رشوة في حق الآخذ. نعم. وإلا حل، أي وإن تعين عليه تخليصه. وإلا إذا لم يكن في هذه الاعتبارات حل أخذ الهدية، حتى لو كان تخليصه واجب على هذا الإنسان فرض عين، يعني طبعا تخليص أو رد الظالم على المظلوم، تخليص الظالم المظلوم من الظالم فرض عين إذا كان الإنسان قادر عليه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا كان ظالما تحجزه عن الظلم، وإن كان مظلوما تعينه على حقه. إذا كان هذه الإعانة واجبة في حق هذا الإنسان توجه إليه ذلك بسبب كونه هو الوحيد الذي يقدر على رد الظالم، وأصبح فرض كفاية أو فرض عين، نرجع إلى التفصيل المتقدم، أن أعطاه يعني مداراة أو حتى يعني مرة ثانية أيضا يساعده، أو مثلا حتى ما يخونه أو ما ينقض ما قام به هذا، إذا كان بهذا الاعتبار لا يأخذ. أما إذا كان أحب يكافئ مكافأة مجردة عن اعتبارات أخرى له أخذه، يحل له أخذه، وإن كان التخليص فرض عين على الآخر. نعم. ولو قال خذ هذا واشتري لك به كذا، تعين ما لم يرد التبسط أو تدل قرينة حاله عليه. يعني لو قال لإنسان خذ هذه الفلوس واشتر لك بها لحم، أو اشتر لك بها فواكه، فإنه يتعين على الآخذ أن يشتري لحما أو فاكهة مثلا. يعني يمكن أنه ليش تعين عليه؟ لأنه يمكن شاف الإنسان يعني عيلته أو محرومين ما يأكلون مثلا اللحم فترة طويلة، أو فهو أعطاه بقصد بهذا القصد. السمك مثلا يكون غالي عند بعض الناس ما يقدر يشتره، يقول خذ اشترك سمك لعيالك مثلا، ما يروح يشتري فيه شيء آخر يعني، بل يتعين أن يشتري ما عين له المعطي. هذا إذا علم أنه نظرا لحاجته لهذا الشيء أعطاه. لكن إذا كان المقصود من العطية التبسط، أنه وسع على حالك، مو شرط ألا تشتري الشيء الفلاني، وإن قال له اشتري سمك أو اشتري لحم، لكن القصد أنه يعني وسع على حالك بأي طريقة، سواء كان اشتريت لحم أو سمك أو دجاج أو نحو ذلك أو عيش. إذا كان مقصود التبسط لا يتعين أن يشتري ما ذكره المعطي، بل يجوز أن يشتري ما ذكره وغيره. هذه دقيقة المسألة، مرات واحد تحصل في المجتمع، يقول شوف واحد إنسان ما عنده، أو يشكو يقول والله صارنا زمان ما أكلنا لحم أو سمك أو نحو ذلك، يقول خذ اشتري لعيالك سمك ولا لحم ولا فاكهة ولا ها، بعدين يروح ما يشتري، يمكن يصرفها بطريقة آخر أو يشتري فيها لباس أو نحو ذلك. لا، لازم يراعى هذا، إن كان المعطي أعطاه لأجل هذه الأمور التي رآها المعطي أنه بحاجة إليها، لا يجوز له أن يتصرف في غيرها، وإلا إذا كان قصده أنه يوسع عليه، يعني سواء كان هذا يشتري هذه الأشياء أو غيرها، يجوز أن يعني يشتري ما شاء. ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه. مسألة تكون تحصل، يعني أن واحد جايب الخطيبته هدية، روائح، طعام، حلويات مثلا، لكن قبل العقد أعطاها مباشرة لها أو لولي أمرها أبوها مثلا تعطي لفلانة، أو لمن وكيله، قال وليه وكيلها مثلا، وهي عند لها وكيل مثلا، وكيل أعمال مثلا، أيوة، فبعدين ردته قالت، يعني صار بينهم اختلاف، قالت له أنا خلص ما أتزوجك، طيب هل يرد هذه الأشياء؟ هل عليها أن ترد هذه الأشياء إليه ولا لا؟ قد تكون أشياء ثمينة. نعم. طيب رجع على من أقبضه. قال رجع على من أقبضه، يعني إن كان أعطاها مباشرة لها يقولها تردين الهدايا، إن كان أعطاها لأبيها يطالب أباها، أعطاها هذه الأشياء الهدايا لوكيلها يطالب وكيلها، والأبعد الأب والوكيل يعني يتفقان، من يدفع الأب من نفسه أن يرد نفسها الأشياء يأخذها من بنته ويردها للخاطب، أو أنه يتركها عند بنته ويعطي الخاطب مثلها أو قيمتها أو نحو ذلك، يتفقون على الحاصل أن هذا الخاطب المهدي إنما أعطى بقصد أنها تتزوجه، ولو يعني بهذا القصد، ولولا ذلك ما يعطيها شيء، يعني بأي سبب يعطيها لولا أن القصد أو الهدف أنه يتزوجها؟ طبعا وإذا كانت لو أجزنا أنها وبحنا لها تأخذ هذه الهدايا، كان مثل كل شهر يخطبها واحد تبطل وتأخذ هدايا وهكذا ما يمشي الحال. نعم. ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدى إليه، هذا هو قال قبل الزواج، قبل العقد، أما بعد العقد هذا له موضوع آخر، هذا غير شأن. ولو إيش؟ ولو بعث هدية. نعم. إلى شخص فمات المهدى إليه قبل وصولها أيوة. بقيت على ملك المهدي. أيوة. فإن مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. لا لا، يعني قال خذها تعطي لفلان، فلان آدمي، يعني قبل أن يصل إليه الرسول مات المهدى إليه، مات قبل قبضها، قبل أن يقبضها مات، يردها للمهدي، إذا مات المهدى إليه يردها الرسول للمهدي. طيب لو فرضنا أنه قبل أن يردها أيضا المهدي مات، شو يسوي هذا؟ يعطيها لورثته، يعطيها لورثة المهدي. العبارة شنو قال بالأخير؟ فإن مات المهدي. نعم. لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. ما يقول والله هذا المهدى إليه مات وعلى أساس أردها للمهدي، المهدي أيضا مات، أرجع أردها لورثة المهدى إليه لا، بل يردها لورثة المهدي. نعم. باب في الوقف. إحنا وقفنا هنا يعني. لا ما شرحنا نعم. طيب الوقف، الوقف لغة الحبس، ويجمع على أحباس كما أن وقف يجمع على أوقاف، وعرفه يمكن الآن الوقت تعريف الوقف، وهو من الصدقات الجارية كما ورد في الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة الجارية الأوقاف، من الصدقات الجارية، أوقف أرضا، دكان، مسجد، جهة عمل خير، يعني بناء يصرف ريعه للمساكين، للطلاب العلم ونحو ذلك. نعم. هو لغة الحبس، وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء، شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني أن يكون الموقوف بحيث ينتفع به ويتبقى عينه، يعني لا يتلف أو يذهب نتيجة الانتفاع. يفهم من هذا أن الطعام لا يوقف، لأن الانتفاع بالطعام يؤدي إلى ذهابه أو إلى تلفه، إذن إنما يوقف الأشياء المنقولة الدائمة التي تستمر طويلا، أيضا الثوب ما يصح وقفه، ثوب، لأنه يستهلك يروح، يعني يلبس الإنسان شهر شهرين ثلاث رحمة. فالذي يصح وقفه هي الأشياء التي تستمر تبقى لا تتلف كالأرض والعقار، أو يعني يطول الزمن، يعني لا تتلف بسرعة إنما بعد زمن طويل، كالدابة يعني عنده واحد ناقة أو بقرة أراد أن يوقفها مثلا، هذه تبقى يمكن 10-15-20 سنة، يعني مثل هذه الأشياء. لكن الأشياء التي تستهلك ما يصح وقفها، نعم، لأن الوقف هو عبارة عن صدقة جارية. جارية كيف جارية؟ يعني يجري أجرها على الواقف حتى بعد موته، ومعنى ذلك يجب أن تكون يعني يكون الانتفاع بها دائم مستمر، يعني ليس مؤقتا ولا أنه ينتهي بسرعة أو يتلف بسرعة. نعم نعم. طيب، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، كيف يوقف الإنسان الشيء المنتفع به مع بقاء عينه؟ بأن يترك التصرف فيه، فيقول مثلا وقفت هذه الدار على المساكين أو على المدرسة أو على المسجد، انقطع في الحالة هاي تخرج هذه الدار أو الأرض من ملكه وتصبح ملك لله تعالى، ليس له حق التصرف فيه، حق التصرف فيه إلا بالمصلحة التي يعني مثلا يؤجرها، نعم، ويدفع الأجار للجهة اللي وقفها عليه، أو يزرعها مثلا ويدفع حاصلها للجهة، جهة الخير، المسجد أو الفقراء أو نحو ذلك. لكن هو ليس له حق أن يقف على نفسه ويأكل ريعها لنفسه، ما في داعي واحد يقف على نفسه، لا على نفسه ولا ما يقف على نفسه. وليس له أيضا أن يبيع وينتفع لنفسه، وليس له أن يبيع الشيء الموقوف أو يرهنه أو يهبه لإنسان أو يتصدق فيه، لأنه أصبح ملك لله تعالى. المال يعني حبس مال يعني مما يتمول، طبعا يخرج الأشياء التي ليس لها قيمة مالية، هي النقد. كيف النقد ما يحبس؟ لأنه النقد يروح يذهب يعني يصرف، وكذلك الأشياء النجسة ما يصح وقفها، خنزير، واحد يقف خنزير وكلب ما يصح وقفه. نعم. طيب، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة، وشرطه أن يكون الوقف موقوف على مصرف مباح، مصرف مباح على الأقل، وإذا كان على عمل خير يكون أفضل. شنو مصرف مباح؟ يجوز واحد يقف على الأغنياء، في واحد يقف على إنسان غني أو أولاده، ما يقول هذا وقف على فلان مباح، لكن طبعا أجر ما يعني أجر ما هو الأجر، يعني لازم يكون يعني الفقراء الجهات فيها خير. يجوز الوقف على الأشياء المباحة كلها، شيء مباح يجوز الوقف عليه. مثلا واحد يقف على موقف للسيارات يجوز، ما له مسجد ولا شيء، مثلا يوقف أرض طريق للمشاة، طريق يعني مباح، طالما مباح يجوز، بس لا يكون محرم. طبعا كلما كانت الجهة الموقوف عليها فيها أجر أكثر يكون أحسن. الوقف على المسجد غير، الوقف على المدرسة، مدرسة العلم الشرعي غير، مدرسة على اليتيم، وقف على الأيتام يصرف ريعه للأيتام غير، الفقراء المساكين غير. نعم. والأصل فيه خبر مسلم، الأصل يعني الدليل، إن الدليل يطلق على الأصل، يطلق على الدليل، الأصل يعني الدليل، والأصل يطلق على أيضا اللي هو ضد الفرع، يعني نقول أصول الفقه مثلا جمع أصل، أصول جمع أصل، يطلق على ما يبنى عليه الشيء يسمى أصلا، مثل أصل الجدار كذا مثلا. ويطلق الأصل أيضا على الدليل، الأصل في ذلك أن الدليل على مشروعية الوقف هو هذا سيأتي يعني. نعم. إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح، أي مسلم يدعو له. هو هذا الحديث ورد هكذا، لكن العلماء قالوا هناك 10 أشياء كلها تجري على ابن آدم، يجري أجرها بعد موت الإنسان، 10، منها هذه 3، ومنها إذا ورث مصحفا أو حفر نهرا أو أكرى بئرا أو بنى بيتا يأوي المساكين، مذكورة في بعض الأحاديث في سنن ابن ماجه، الحديث كله مذكور فيها 10 كلها. نعم. قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، قال أي مسلم، يعني هو فسر الصالح بأنه مسلم، يعني مسلم، فسره بأنه أي ولد صالح مسلم يعني مسلم. طبعا موك كافر أكيد، لكن هو يريد أن يقول المراد بالصالح مو شرط يكون صالح من أولياء الله تعالى، يعني حتى لو كان مسلم، مجرد كونه مسلم يدعو لوالديه، هذا يعني يجري على الوالد أجر هذا الدعاء بعد موت يعني، أو حتى في حياته، يعني دعاء الولد لوالده فيه فائدة، يعني مو شرط يكون على قدم عالية من الصلاح والتقى حتى يؤجر له، لا، قال أي مسلم، ما دام مسلم حتى لو كان فيه تقصير، حتى لو كان دعاه لوالده فيه مطلوب، هذا حتى في الحديث. وبعدين من حق الأب على الابن الدعاء له بعد موته، وقد قال بعضهم ومن دعا سبعا لوالداه في اليوم ما عليه قد أداه، ومن دعا سبعا لوالداه في اليوم ما عليه قد أداه، يعني واحد يدعو أقل شيء لوالديه في اليوم 7 مرات يعني فقد أدى ما عليه من الحق. قال لوالداه، قد يقول قال لماذا لا يكون لوالديه، لأنه مجرور، هذا لازم، هذه في لغة من لغات العرب تقرأ المثنى بالألف مطلقا، قل جاء الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيدان، هذه على لغة. وقد جاء عن بعض السلف في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، قال من صلى الصلوات 5 فقد شكر الله، شكر الله طاعة، طاعة الله من أعظم أنواع الشكر، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات 5 فقد شكر لوالديه. نعم. إذن والد صالح يعني مسلم. نعم. وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة، ووقف عمر رضي الله، احنا قال الوصية بالمنافع المباحة هذا لا يعد وقفا. شوف خلونا الوصية بالمنافع المباحة، ويقول يعني لا الآية اسمها الحديث أو شو اسمه هنا في الحديث الصدقة جارية قال أو علم لا قال العلماء حملوها على الوقف دون نحو الوصية دون الوصية بالمنافع المباحة هذه وصية الوصية لا الوصية غير الوقف لو قال مثلا إذا أنا مت فتعطون أجرة الدار أو البيت أو البناية تعطونها مثلا لكذا لفلان أو للمدارس أو نحو ذلك أو المساجد هذا ما هو موقف هذه اسمها وصية بالمنافع هذا الأصح هكذا كانوا بعضهم يقول هذه أيضا من جملة الوقف لا لأن الوقف لا يكون إلا بلفظ إما صريح في الوقف كوقفت أو حبست أو سبلت هذه كلها صريحة في الوقف أو مثلا جعلت هذا يعني لله تعالى أو نحو ذلك أي كنايات أما لو أوصى بمنفعة شيء لكذا لجهة ما هذا لا يسمى وقف يسمى وصية نعم طيب ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره خيبر يعني أن الصحابة يعني هو الحديث هذا وارد في دليل على مشروعية الوقف والصحابة كانوا يتنافسون في الوقف حديث بيرحاء لما كعب اسمه صاحبه مين كعب بن مالك أو واحد من الصحابة أو طلحة وممكن المهم وقفها قالوا هو أداء أعطاها للرسول قال اصنع بها ما شئت قال لا وزعها بين أحد من أقل فأعطاها لبعض أقاربه من الأنصار منهم حسان بن ثابت ما قال مال رابح طلحة بيرحاء لطلحة وعمر رضي الله عنه أيضا كان له حصة لما غنموا خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر على الصحابة وكان عمر رضي الله عنه له سهم أو حصة في خيبر قال وقفها بأمره صلى الله عليه وسلم وقفها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروطا منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يعني أمره أن يقف هذه الأرض التي في خيبر وبين له الشروط يعني منها أنها إيش قال شرط لا يباع أصلها تحبسها ولا تبيع أصلها إنما تتصرف بما يخرج منها على جهات الخير هذه إذا من شروط يعني الوقف أنه لا يباع الوقف لا يباع ولا يبدل في عند بعض العلماء يعني قد يبدل الوقف في بعض الحالات إذا أصبح لا ينتفع به مثلا موجود عند أبي حنيفة أن بعض المذاهب يجوز تبديل الوقف في بعض الحالات لكن عند الشافعية لا يجوز نعم قال ولا يباع ولا يبدل ولا إيش ولا يورث ولا يوهب ولا يورث يعني لما يموت الواقف ما هو يجي ما ليس حق للولد أو الوارث حق يقول هذا وقف أبي أنا أخذه لا هذا لله مو لأبوك خرج من ملك أبيك في حياته أنت ما لك شغل فيه لكن إذا كان أبوه قد أوصى الابن أن يكون ناظرا عليه بدل أبيه يقول مثلا أنا تكون مكاني في أنك يعني تكون ناظر على الوقف تتصرف فيه على الجهة كذا كذا لكن لا يورث نعم ولا يورث ولا إيش ولا يوهب يعني لأنه حق لله تعالى نعم وأن من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم ومن ولي الوقف بأن كان ناظرا عليه يأكل بالمعروف، نعم، ويطعم صديقا غير متمول. قال ومن وقف عليه، من وقف عليه له أن يأكل بالمعروف وله أن يطعم صديقا لكن غير متمول، يعني يعطيه بفمه ببطنه، مثل أكل بطنه فقط، ما يأخذ مشان يبيع ولا يأخذ مشان يوزعه يعطيه غيره. نعم. طيب. وهو أول من وقف في الإسلام، وهو يعني عمر رضي الله عنه أول من وقف. يظهر أنه طلحة رضي الله عنه بعده وقف بيروحة. نعم. وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع. يعني احنا قلنا أبو حنيفة عندهم يقولون بجواز تبديل أو بيع الموقوف عند أبي حنيفة، لكن هم قالوا إذا كان ما عاد ينتفع به أو الانتفاع به ضعيف، مثلا يشبهون ذلك أرض صارت سبخة ما تنبت أو انباتها قليل ضعيف، أو انقطع ماؤها، كان لها ماء يسقيها فانقطع، طيب هي الأرض هذه وقف ما يستفاد منها في هذه الحالة. عند أبي حنيفة ممكن واحد يبيعها ويبدلها بأرض ثاني، أرض زينة خصبة لها ماء، يعني هذا عند أبي حنيفة. يقول لما سمع أبو يوسف، طبعا كانت وفاته بعد وفاة أبي حنيفة أكيد، نعم، لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنه الحديث أنه لا تباع ولا تباع هذه الوقفة، لا تبعها مثلا، قال تراجع عن رأي أبي حنيفة، طبعا هو كان مقلدا لأبي حنيفة. نعم. قال لما سمع أبو يوسف إيش قال؟ رجع عن قول أبي حنيفة ببيع الوقف، وقال لو سمعه لقال به. هو رضي الله عنه أبو حنيفة إنما قال ذلك اجتهادا من عنده، يعني ما بلغه الدليل، ثم بعدين مات أبو حنيفة، لما وصل الدليل إلى أبي يوسف قال، رجع أبو يوسف عن تقليده لأبي حنيفة في جواز البيع، وقال والله لو كان أبو حنيفة عرف هذا الدليل ما قال بغيره. هذا مثل ما يروى أن محمد بن الحسن لما جاء إلى المدينة، وطبعا الصاع المدينة أربع حفنات مثل صاع الفطرة يعني، وصاع المدينة متوارث عند أهل المدينة، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم معروف. أبو حنيفة يرى أن الصاع أقل من ذلك، صاع أقل من ذلك، أقل من العدد من المقدار هذا. فلما وصل إلى المدينة والتقى مع مالك، فقال له أنتم تقولون أن الصاع أقل، قال نعم، فأمر قال يا فلان جيب الصاع، فأتى بالصاع إلى محمد بن حسن، قال هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر من صاعكم أنتم اللي قلت به. قال والله محمد بن حسن قال والله لو كان أبو حنيفة حيا ورأى هذا لرجع، لكن هو قاله اجتهادا. نعم. نعم. ومعنى هذا أن الأئمة رضوان الله عليه ما كانوا يقولون قولا نتيجة اشتهاء أو مزاج، إنما كانوا يتحرون الدليل، فإن وجدوا الدليل قالوا به، وإن لم يجوا اجتهدوا، وإذا علموا أنهم قد أخطأوا في اجتهادهم تراجعوا عن ذلك. صح وقف عين معينة مملوكة، إنما يصح وقف عين معينة، شيء معين، عين مو دين، واحد يوقف دين لا يوقف عين مملوكة للواقف، إذا كانت ليست ملكه ما يقفها. نعم نعم. ملكا يقبل النقل، وأن يكون هذا الملك الملك يقبل النقل. وخرج فيه إيش؟ أنا راح من بالي الملك الذي لا يقبل النقل. قال يقبل النقل، احترز به عن المكاتب، العبد المكاتب. عبد مكاتب قال له سيده إذا أتيت لي بمبلغ كذا فأنت حر. والعبد يرى الآن بدأ يعني يجمع الفلوس، يجي السيد يوقفه ما يصير، ما يصير إنه هذا ما عاد يقبل النقل، لأنه لو أوقفه معنى ذلك أن السيد تراجع. وعقد الكتابة لازمة من جهة السيد، ما يجوز يتراجع إذا لا يقبل النقل. كذلك أم الولد، لو كان إنسان عنده أمة وحملت منه تكون أم ولد، بمعنى أنه إذا مات السيد تعتقل هذه الأمة الحامل وولدها حر، فلا يجوز للسيد أن يقفها لأنها أصبحت راح تعتق، راح تصير حرة، والحر ما يجوز وقفه. إذن هذا لا يقبل النقل، ولذا قال عين تقبل منقول تقبل النقل يعني. فخرج أم الولد وإيش والعبد المكاتب. نعم. تفيد فائدة حالا أو مآلا، وينبغي أن تكون هذه العين الموقوفة لها فائدة، لها منفعة. أما إذا كانت لا منفعة فيها ما فيها أي فائدة، يعني أوقف شيء ما في أي منفعة، هذا ما يصح هذا الوقت. ولو كانت المنفعة مؤجلة، كأن يقف مثلا بقرة صغيرة يعني أو ناقة صغيرة، حتى الآن هذه لا تحلب ولا تركم مثلا، إذا كانت ناقة صغيرة جدا عمرها سنة مثلا أو أشهر، لكن هذه منفعتها مستقبلة. إذا كانت المنفعة مستقبلة يعني يصح أن يقفها. أوقف نخلات تو غارسها يعني ما صار لها يعني فترة أوقفها، أيضا يصح، مع أنه الآن هاي لا تثمر، تحتاج يمكن سنتين ثلاث حتى تثمر، يصح. نعم. كثمرة أو منفعة يستأجر لها غالبا، أو منفعة قال يستأجر لها غالبا. نعم. وهي باقية لأنه شرع ليكون صدقة جارية. يمثل شيخ نعيم هاجة. وذلك كوقف شجر لريعه وحلي للبس. هذه يستأجر له، يستأجر مثلا عنده حلي ذهب يلبس للزينة، يوقفه هذا الذهب، كيف يوقفه؟ يقول أوقفت هذا الحلي، بمعنى أنه يؤجر، يعني أوقفته للتأجير، وأجرته تصرف إلى جهة كذا وكذا. يقول واحد عنده كيلو كيلو وين ذهب ومفصلها شيخ خواتم وشي قلائد وشي ما أدري إيش وشي أقراطها، ويجوا الناس يستأجرونه، يوقف هذا المقدار من الحلي ويصرف أجرت هذه الحلي إلى جهة خير، يعني هو أوقف هكذا. إذا أوقف أن هذا الذهب أو هذه المصاغ، هذا الصيغة، هذا الحلي تصرف أجرته لجهة كذا، هذا يصح. نعم. وهذا الذهب يكون وقفا. نعم. نعم. ونحو مسك لشم وريحان مزروع، بخلاف عود البخور. أيوة. لأنه لا ينتفع به. أيوة. هذا مسك ومسك كيف بس مسك كيف يؤدي الشم؟ يكون في قطعة مسك. ترى المسك بالأصل يعني مثل الصلب، يعني المسك صلب، أو في هذا العنبر، شفت العنبر هذا الصلب صاير مثل الإسفنجة صلب. أوقف كمية من العنبر أو المسك للشم، لأنه منفعة هذه أوقفت هذه الكمية من المسك أو العنبر، بس مو مسك ذائب واحد يحط على ثوبه لأنه هذا ينتهي، لا هذا يكون صلب يعني ما هو يعني ما هو ذائب ما هو مائع مو نعم. وكذلك ريحان، زارع ريحان في أرض ريحان مشان الناس تشم رائحته أيضا هذا يصح نعم، لأنه في فائدة في منفعة نعم. قال لا إيش؟ بخلاف عود البخور. قال بخلاف عود البخور لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه. أما البخور هذا كيف ينتفع به؟ لازم يحرق، يحرق بالنار، وإذا كان يحرق معنى ذلك ما نأخذه، ما لابد أن نأخذه من مكانه من شجره ونحرقه، فكيف يصير كيف يكون وقف؟ لأنه هذا راح يتلف ما يصح نعم. والمطعوم لأن نفعه، وبخلاف المطعوم لا يصح وقفه لأن المطعوم يكون نفعه باستهلاكه إيه نعم. طيب هذا الناس تحط شو اسمه هذا ماء سبيل، هذا اسمه مسبل، في فرق بين المسبل وبين الموقوف. المسبل يصير واحد يوقف ماء ولا عصير ولا طعام حتى أكل يعني للناس، يعني حط إنسان يوكله بأنه يعمل لفات سندويشات للعالم، هذا اسمه مسبل تسبيل، هذا ما هو وقف. التسبيل يجوز أن يكون أشياء مثلا تنتهي ممكن يسبل شهر أقل أكثر يجوز، لكن الوقف لا. الماء شيخ البرادة توقف، البرادة الحديدة إيه نعم، أما الماء نفس الماء لا يوقف إنما يسبل، يسبل للشرب مثلا. الحين شيخ الماء من الحكومة وهو يوقف البرادة إيه، المهم يعني أنه الماء يعني هو لو أنه مثلا فرضنا كان يملأ الآن صار طبعا الآن غير يعني البلدية، القديمة كانوا يملؤون الماء من أنفسهم يعني. المهم أن الأشياء التي طعام وشراب هذه لا توقف إنما تسبل سبيل فقط. لأن نفعه إهلاكه. وزعم ابن الصلاح صحة وقف الماء اختيار له. وزعم احنا قلنا الماء لا يوقف يسبن إيه لكن يوقف لا، قال وزعم ابن الصلاح، زعم ابن الصلاح أن الماء يوقف هذا اختيار له، هذا رأي له رأيه، هذا رأيه ما نشغل فيه، وهو ضعيف وهو ضعيف، ولذلك قال زعم. الزعم عادة يطلق على الشيء غير الصحيح يعني هذا رأي لابن الصلاح أنه يعني، لكن طبعا هو التسبيل الماء أيضا في أخير في أجر، تسبيل الماء أيضا في أجر. ما الفرق شيخنا التسبيل والوقف؟ الوقف شرطه أن لا لا لا لا, لا, لا يستهلك يعني، الشيء اللي يستهلك ما يوقف ولا يسمى. أما التسبيل يعني أن يحبس يعني على إباحة على شيء معين مثلا للوضوء أو للشرب مثلا اسمه تسبيل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.